ويبعد أن جميع الحاضرين كلهم على طهارة لا سيما المسلمين، ولم يسألوا هل هم على طهارة أو ليسوا على طهارة، فدل على أن أمر سجود التلاوة في ساعة. شيخ الإسلام رحمه الله معروف مذهبه في هذه الأمور، يخفف جدا حتى في صلاة الجنازة، يرى أنها إذا لم يكن الإنسان متوضئ يكفيه التيمم ولو كان واجدا للماء إذا كان تحصيله للطهارة الأصل بالماء يفوت عليه صلاة الجنازة. المقصود أن الاحتياط أن لا تصلى إلا من طهارة وستارة استقبال قبلة وجميع شرائط الصلاة، أن لا يسجد إلا على كمال، إلا على كمال، لكن لو ترخص وأخذ برأي بن عمر له ذلك. يقول هل لسجود تلاوة تكبيرة إحرام أو ترفع اليدين في دعاء القنوت؟ سجود التلاوة مبني على الخلاف الذي ذكرناه آنفا، من يرى أنه صلاة يرى أنه يفتتح بالتكبير ويختتم بتسليم، لأنه يشمل عموم افتتاح الصلاة التكبير واختتامه والتسليم، هذا عند من يقول أنه صلاة. وأما الذي يقول أنه ليس بصلاة كما أشرنا كل يحتاج لا إلى تكبيرة إحرام ولا سلام ولا شيء. وأما رفع اليدين في دعاء القنوت فهو دعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، الأصل في الدعاء رفع اليدين. فليجوز للإنسان أن يدعو بأن يجدد الله إيمانه، يجدد أن يقوي إيمانه، هذا معناه ظاهر، أما يجدد كيف يجدد؟ نعم، من يزيد في إيمانه يسأل الله جل وعلا أن يزيد في إيمانه لا بأس، وأن يبذل من جانبه أيضا يبذل السبب فيما يزيد الإيمان من زيادة من الطاعات. يقول هل يجوز تعزية الكفار؟ أهل العلم نصوا على أنه يجوز تعزية المسلم بالكافر، هي مصيبة بالنسبة له، وعلى هذا لا يدعى للميت وإنما يصبر. تعزية أصلها تسلية للمصاب، فالمسلم إذا مات له قريب كافر يسلى ويعزى، لكن لا يدعى للميت الكافر. هل يشرع الوقوف لسجود التلاوة؟ الخرور يقرر أهل العلم أنه من قيام، خر راكعا وأناب، خر سجدا، يكون من قيام، هذا الأصل فيه، لكن لو كان يقرأ هذا إذا كان قائما يخر، أما إذا كان جالسا فعامة أهل العلم على أنه يكفيه أن يسجد، يسجد وهو جالس. عائشة رضي الله عنها تستحب أن يقوم في السجود. من الأنثار التي يقول ما رأيكم في الألفاظ الأعجمية في البخاري وأنه لا يجوز إدخال الكلام الإنجليزي في الكلام لا سيما من غير حش الكلام؟ وش ولا وش معنى الألفاظ الأعجمية في البخاري؟ الكلام الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن إجماعا، وإن كان القصد ترجمة الصحيح ترجمته إلى اللغات الأخرى ليفيد منه المسلمون من غير العرب فهذا طيب. يقول علمنا أنكم ترجحون أن الحائض لا تقرأ القرآن، فماذا تفعل في أذكار النوم الصباح والمساء وهي فيها قرآن؟ على كل حال تحرص على الأذكار التي ليس فيها شيء من القرآن، وإذا أدخلت فيها شيء من الآيات على أن لا تكون كاملة، أو تقرأها بنية الذكر لا بنية القرآن كما قال بعض أهل العلم. يقول أريد أعرف ما هو جواب الشيخ حول الذكر الذي ورد سواء في الصباح والمساء، هل وقته معين يعني الذي يصب بعد صلاة الفجر مباشرة أم أنه مستمد لوقت معين؟ كلام فيه ركة، لكن وقت الأذكار قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قبل الطلوع وقبل الغروب، يعني بعد صلاة الصبح وقبل صلاة المغرب. كيف يكون عقد الأصابع للتسبيح؟ لو تشرح لنا الكيفية يا أخوان. إيش دوينه هذا بالإنترنت؟ هذا لا بد منه، لا يتم إلا بالرؤية. هل الأفضل للمأموم يكون في الصف الأول عن يمين الإمام ولو كان بعيدا عنه، أو في اليسار قريب من الإمام؟ على كل حال المطلوب أن يتوسط الإمام، فإذا استوي فاليمين أفضل، وإن زاد اليمين فجاء في الخبر وإن كان ضعيفا، الخبر ضعيف من عمر شمال الصف كان له كفلان من الأجر، هذا ضعيف، لكن يبقى أن الأصل في الإمام أن يتوسط الصف،

وسئل عن امرأة قرأت سجدة ورجل معها يسمع عليه أن يسجد معها، قال مالك ليس عليه أن يسجد معها، إنما تجب السجدة على القوم يكونون مع الرجل فيأتمون به فيقرأ السجدة فيسجدون معه، وليس على من سمع سجدة من إنسان يقرأها ليس له بإمام أن يسجد تلك السجدة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سجود القرآن، وسجود القرآن سجود التلاوة سنة عند جمهور العلماء، وأوجبه الحنفية للأمر به في مواضع، وإلى الوجوب ميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والجمهور حملوا الأوامر الواردة فيه على الندب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد، ما سجد زيد ولا سجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث الصحيحين وغيرهم. هو يأتي ما يدل على أن الأمر فيه ساعة. نعم، هو سنة مؤكدة مرتبط بسبب، فهو مؤكد. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد المخزومي مولى الأسود بن سفيان المخزومي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قرأ لهم، يقول الباجي الأظهر أنه كان يصلي بهم، إذا السماء انشقت فسجد فيها. فلما انصرف من سجوده أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. هذا مرفوع ولا موقوف؟ مرفوع، وهو أيضا في الصحيحين، وهو سجود في المفصل. سجود في المفصل، عندنا سجود القرآن إذا جمعنا أقوال أهل العلم كلها يكون في 15 موضع، 15 موضع في الأعراف وفي الرعد وفي النحل وفي الإسراء وفي مريم وفي الحج اثنتان وفي الفرقان، في الفرقان وفي النمل وفي السجدة وفي صاد وفي حاميم السجدة وفي المفصل 15 سجدة. هذا إذا جمعنا جميع أقوال أهل العلم. الحنابلة يكون 14، يحذفون سجدة الصاد لأنها ليست من سجود التلاوة، سجدة الشكر عندهم. الشافعية عندهم 15 كلها. الحنفية يحذفون السجدة الثانية من الحج فيكون 14. المالكية عندهم 11 على ما سيأتي، أما ليس عندهم شيء في المفصل. 3 التي في المفصل نعم لا سجود فيها عندهم، وأيضا الحج ليس فيها سجدة واحدة، فيكون المجموع 11 على ما سيأتي. هذا جميع ما في القرآن من سجود التلاوة، وخلاف في صاد هل من عزائم السجود أو شكر محل خلاف بين أهل العلم. أمرها أوسع من غيرها، يعني لو سجد أو ما سجد ما يثرب عليه، لكن أمرها أوسع، وتسجد حتى في الصلاة لمن شاء حتى في الصلاة. أما عند الحنابلة تبطل الصلاة، عند الحنابلة سجد الشكر تبطل الصلاة. تلاحظون لما كانت الصلاة في الحرم كان الإمام يسجد فيها بعض الناس ما يسجد معه لأنها تبطل الصلاة عنده، وهذا حصل، ورأي بعض المشايخ ما سجد ثم بعد ذلك ما سجد فيها بعد ذلك. ما سجد بعد قبل 5 سنوات، لأن واحد من المشايخ ما سجد بس حصل، يعني التشويش ما هو مطلوب، يعني والصلاة تنقل إلى العالم كله، والمسألة فيها ساعة والله الحمد. ما أدري عن ابن طالب، لكن المقصود أنها أمرها أخف عند أهل العلم، والخلاف فيها قوي، هل سجد التلاوة أو سجد الشكر. في

أبس مرارا كلما كرر. وهذا يقول إذا حضرت ثمن معين وفيه سجدة هل أسجد مع كل ما أكرر هذا الوجه ثمن غير الوجه؟ هل أسجد؟ مفاده واحد، مفاد السؤالين واحد. الجواب في حلقات التحفيظ، وأيضا حينما يكرر الإنسان شيئا من القرآن وفيه سجدة، هل يسجد كل ما كرر أو يسجد مرة واحدة أو لا يسجد البتة لأنه لم يقصد القراءة؟ يعني هذا من باب الحل الوسط ولا ها؟ يعني أدى السنة بهذه السجدة، يعني هل السجود مرتبط بالقراءة لأن سجود التلاوة، وهل يسمى المتعلم تالي ولا يسمى تالي؟ مسألة معروفة عند أهل العلم، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ومسألة عملية أيضا، إذا قرأ القرآن في المطاف يسجد ولا ما يسجد؟ إذا أقيمت الصلاة يصلي وبالطواف، لكن إذا أقيم صلاة جنازة مثلا نقول هذه تفوت فيصلي الجنازة وينشغل بالطواف، هو منشغل بالطواف لا سيما إذا كان طواف ركن عبادة، أما إذا كان نفل فالأمر فيه سعة، يسجد ويصلي الجنازة ويعود إلى نفس السؤال هذا، ثم يعود إلى طوافه، يسجد ويعود إلى طوافه لا سيما إذا كان الطواف نفل، لأن الأمر بالسجود مؤكد. وعلى هذا إذا كان لا يشق السجود على العالم المعلم والمتعلم، إذا كان لا يشق ذلك فهو الأصل، يسجد كل ما قرأ يسجد، وإذا كان يشق عليه فيرجى أن تكفي السجدة مرة واحدة. يقول عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية ابن مصعب سويد أنا ما عرفت الإشكال اللي عنده، يقول وفيه عن الأعرج عنه في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر عن الأعرج أن عمر قرأ النجم إلى هوى، وهنا يقول قال بشار يعني حقق الكتاب بشار عواد معروف، هكذا في رواية يحيى عن الأعرج أن عمر، واستظهرت عليه عددا من النسخ والشروح، وفي روايات الموطأ الأخرى التي وقفت عليها عن الأعرج عن أبي هريرة أن عمر هكذا، وفي رواية ابن مصعب وسويد بن سعيد وعثمان بن عمر عند الطحاوي في شرح المعاني، ومحمد بن الحسن ويحيى بن بكير عند البيهقي. يعني ما الذي نستفيد من هذا؟ أن الحديث متصل، الحديث متصل نعم، وهو منفرد، المنفرد يسجد ما عنده مشكلة، لكن الإشكال في الإمام الذي يشوش على المأموم، وكذلك المأموم هل له أن يقرأ آية فيها سجدة وهو مأموم؟ فعلي لا يجوز له أن يسجد خلف الإمام، فهل له أن يسجد؟ هذه مسألة حتى تأتي يعني في أوقات النهي على بعد هذا بقليل، يعني هل له أن يسجد أو يترك السجدة، يترك الآية أو لا يقرأ سورة فيها سجدة في أوقات النهي على ما سيأتي؟ كما أنه قد يقال له لا تدخل المسجد في وقت النهي لأن تقع في حرج، فيه إشارات هنا. يقول قال مالك الأمر عندنا أن عزائم سجود القرآن 11 سجدة، ليس في المفصل منها شيء. على هذا 11 عند مالك في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج والفرقان والنمل لم يمسجد وصاد وفصلت 11، يعني إذا حذفنا الثلاث في المفصل والسجدة الأخيرة من سورة الحج وأضفنا صاد صارت 11. لحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود. حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة، رواه أبو داود، لكنه ضعيف.